Oh,

يسألونك عن الساعة أيان مرساها يا يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم الله أكبر. الاخ الكريم الشيخ احمد البنا الشيخ سعيد جمعة والشيخ عثمان وكلهم اثروا الشيخ صبر السعيد اثروا ان يكون الختام لفضيلة الشيخ محمد الدين واحنا بنقول ختامه مسك مش عارف ربنا يفتح عليه وكل زي ما احنا عارفين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ف فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الله عنده علم الساعة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض إن الله عليم خبير إن الله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ألم نجعل له عينين فلقد قام العظم وما أدرك ما العظم ألم نجعل له الله اكبر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم